كان من جهيد الحاج عبد الناصر والحاج محمد عبد العزيز رحمه الله مجددا. واشكر ايضا الوالد الكريم صاحب الوادي اولئك الحاج ابراهيم رمضان. اينما نصبت الصلاه لقد ذكرت سابقا وانا لا اذكر امر استقرار ان قدمت الشكر لشيخنا سعد النجار، فلقد قدمت اليه الشكر حينما راته الانظار وكيف انساه وهو بحر الاسرار وفي العلم مجيب ومن الاخيار. زاد تكريمنا وزاد تشريفي حينما رايت في الفريق الشيخ ياسر عبيد شرفنا بواجبه. الان مع قارئ يتمنى الواجب والادب جاءنا ليكتب القران في مجلس العرب هو الشيخ حسن عبد الرحمن عدن المقيم بقرية الصيد مركز في الرمل تقعية يتفصل مشكورا سائلا لله تعالى له التدري والتوفيق. Thank you.

Let's أيها السيدة